الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، نبدأ إن شاء الله القراءة. باب وجوب التسليم للنصوص. نعم. نعم. تقول الشيخ: باب وجوب التسليم للنصوص. ومعنى التسليم هو انقياد، الانقياد والخضوع والتطبيق. ولا شك أن هذا الباب باب مهم جدا، وذلك أن هذا التسليم وهذا الانقياد إنما هو من باب الأدب مع الله ورسوله. ومن أجل أنواع هذا الأدب أن تعظم ما قاله الله وقاله رسوله. إذن من الأمور الإيمانية المهمة الأدب مع الله ورسوله، ومن أجل أبواب هذا الأدب أن تعظم ما قاله الله أي في الكتاب، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا التسليم هو من باب التعظيم للنصوص واحترام النصوص، ومن عظم النصوص قد عظم من عظم المتكلم بها وهو الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الآية الأولى آية صريحة في نفي الإيمان على التفصيل في المراد بهذا النفي، ليس هذا مجال التفصيل فيه، لكن بينت هذه الآية أن الإيمان منفي إلا لأناس تحققت فيهم ثلاثة شروط إذا جاءهم النص عن الله ورسوله. الشرط الأول التحاكم إلى النص حتى يحكموك، هذا الشرط الأول. إذن مجرد التحاكم هذه عبادة. الشرط الثاني نفي الحرج، أو بين قوسين كمال الاطمئنان. إذا تحكم النص وليس في هذا التحكيم حرج في قلبك، بمعنى أن القلب اطمئنانه إيش؟ كامل بهذا التحكيم، ما في حرج أبدا. والشرط الثالث التسليم، ومعنى التسليم هو الانقياد والتطبيق. إذا ثلاثة شروط إذا توفرت تحقق الإيمان. إذا جاءك النص عن الله ورسوله، أول شرط التحاكم. الشرط الثاني التحاكم، يعني خلاص يعني الحكم هو النص، الحكم من النص نأخذه. الأمر الثاني إذا طبقت الحكم بعد ما تحاكم أنت ما في قلبك حرج، القلب مطمئن اطمئنانا كاملا على هذا النص ولو خالف هواك. والأمر الثالث التسليم هو الانقياد، لأن تطبق النص والنفس المرتاحة من قادر الله عز وجل. وهذه الآية مشهورة في سورة النساء، ولها سبب نزول، قصة مشهورة واردة في أظن الصحيحين، عندما تخاصم الزبير مع أحد الأنصار في سراج الحرة. السراج هو الجدول الماء الصغير في مكان اسمه الحرة. فاختلف الزبير مع الأنصاري في سراج الحرة، حيث كانت أرض الزبير عالية فيصب فيها ماء السراج ماء الحرة هذا أولا، ثم تأتي الماء إلى أرض الأنصاري. فاشتكى الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كأن الماء يأتي متأخر، يعني يأخذ حاجته ويرسل لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير، يعني أسقي الأرض حتى تبلغ الجدر معنى الرواية، ثم أرسله إلى جارك، يعني أخذ حاجتك من الماء ثم يصل إلى جارك. وهذا هو فقهيا معروف أن أولى الناس بالماء بجاو الماء هو الأرض العليا ثم الأرض السفلى، القريب من الماء هي أولى من، لكن لا يحرم الإنسان يعني أخي أخاه من الماء. فكان النصاري ما رضي ما عجب هذا الحكم، قال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ونزل هذا الحكم. قضية مو قضية والله ابن عم ولا قريب ولا خال ولا، قضية حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال القصة مشهورة، الشاهد لابد من التحاكم هذا الشرط الأول، الثاني نفي الحرج يعني القلب مطمئن اطمئنانا كاملا، ثلاثة التسليم القيادة لله أو لحكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الآية الثانية واضحة، قال أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ولاحظوا الآية الأولى قال ويسلموا تسليما، هذا يسمى مفعول مطلق يعني يؤكد التسليم، يعني ما في أي حرج أي دخل أي خلاص ولا كراهية، أنت تنقاد إلى الحكم استسلام كامل. أما الآية الثانية صريحة أن يقولوا سمعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فإذا جاء يعني قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، علامة هذا الإيمان وصحة الإيمان ماذا؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو ملخص التسليم. ما هو التسليم؟ تقول سمعنا وأطعنا، بخلاف اليهود كان يقول سمعنا وعصينا. إذا علامة المسلم أن ينقاد وأن يسلم للنصوص، تقول سمعنا وأطعنا. طيب إذا سألتكم سؤال الآن يعني لغوي في هذه الآية، كان يسمى ايش فعل ناسخ واسمه مرفوع، فلماذا قال انما كان قول المؤمنين ولم يقل انما كان قول المؤمنين؟ لا ايوه ان يقولوا جمله مصدريه هي اسم كان، يعني تاويل الايه او معنى الايه، قول سمعنا يعني كان قول سمعنا واطعنا هو قول المؤمنين اذا دعوا الى الرسول، واضح؟ اذا اصبح فيها تقديم وتاخير، كان قول المؤمنين سمعنا واطعنا هو قولهم اذا اتاهم حكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نصل بعد الحديث. انظر إلى كمال التسليم كمال الانقياد، ووضح الحكمة، قال أنت حجر ما ضر ولا تنفع، بس مجرد التسليم رأيت النبي فعل فعلت، واضح؟ هذا هو المراد بالتسليم والانقياد. إذا عرفت الحكمة كان، إذا ما عرفت الحكمة تطبق خلاص، لا تجعلها عدم يعني، أو لا تجعل جهلك من الحكمة مانعا من التطبيق. انتبه، هذا كلام الله، تطبق كلام النبي، تطبق واضح. والأثر من الأمر هذا واضح جدا، يعطيك درسا واضحا، مجرد النبي فعل تفعل، هذا هو التسليم المجرد لحكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذه قاعدة سلفية معروفة، من الله الرسالة والمبلغ عن الله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت ماذا عليك؟ أن تسلم. إذا في مرسل هو الله عز وجل، في مرسل إليه ما هو النبي، وفي أنت المقصود بالرسالة الناس، ها عليكم إيش؟ التسليم، من الله الرسالة على رسول البلاغ وعلينا التسليم. نعم، إذا نحن كمكلفون، نحن كمكلفين يجب أن نسلم لأمر الله ورسوله، الله عليه الرسالة والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ ولم يكتم شيئا، النبي ما كتم شيء أبدا، بلغ الدين كاملا، وأنت عليك أن تسلم لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك من الأقوال المشهورة قول الإمام أحمد رحمه الله، اكتبوا هذا القول المشهور، قال من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه، فهو على شفا هلكه. هذا واضح أن رد الحديث بأي رد، برأي بذوق بسياسة بأي مذهب، كأنه ما سلم للنص، صو على شفا هلكة، فكأنها الهلكة والضلال بعدم الانقياد، وأن الهدى والنجاة بالانقياد لكلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كما وحد المرسلة سبحانه وتعالى بالعبادة والحضور والذل والإنابة والتوكل، فهما تنفيذان لا يزال العدل من عذاب الناس إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. لاحظ كلام القيم، هذا من كمال الأدب، ذكرنا أن من الأدب مع النصوص مع الله ورسوله أن تعظم النصوص وأن تسلم لها. هنا بس فائدة يعني مكملة لهذا البحث، وهي أن من لوازم التسليم للنصوص أن لا نردها بالأمثال أو الآراء أو الأذواق أو العصبيات أو المذاهب. إذا من لوازم التسليم للنص أن لا يرد بأي رأي أو أي ذوق أو أي اعتراض أو أي مذهب أو أي، ما يجوز، خلاص تسلم ولو خالف كل آراء الدنيا، ولو خالف كل آراء الدنيا. إذن من لوازم التسليم والانقياد أن ترد كل حكم وكل رأي يخالف إيش هذا النص. وأما إدخال الآراء والمفاهيم والمعقولات، هذه إن صح التعبير هي كان شبهة إبليسية تدخلك في يعني هذا الباب حتى ترد النصوص. يعني من الأمثلة على ذلك أو الآثار على ذلك، تقول الرواية لما تحدث أبو معاوية أحد العلماء في مجلس هارون الرشيد في مجلس علمي، قال أبو معاوية تحدث بحديث وهو احتج آدم وموسى، حديث مشهور. إذا مجلس علمي هارون الرشيد كان هو موجود الأمير، وكان أبو معاوية يحدث هذا الحديث، قال احتج آدم وموسى، ثم نقل الحديث بالكامل. قال عيسى بن جعفر أحد الجلوس كيف هذا؟ يعني شلون؟ وبينهما تفاوت بالزمن، هذا السؤال وين آدم وين موسى؟ قال كيف هذا؟ وبينهما ما بينهما من عيسى من الزمن انظروا. قال فوثب هارون أمير، وهذا قال إن هارون كان ينصر السنة أيضا. قال فوثب هارون الرشيد وقال له يحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعرضه بكيف؟ ما في كيف، خلاص انت انسى الموضوع. النبي قال كلامه صدق يسلم له، عاد آدم وموسى خلاص وقع، كيف وقع هذا غيب، انت ليس من شأنك انت. فيقول هذا عيسى بن جعفر كيف هذا، يعني هم زمان طويل. فهارون الرشيد غضب وثب، قال الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول كيف، لا تقول كيف. ولذلك لما قيل عن بعض السلف لما افتى بفتوى، قال واحد قال له أرأيت قال يا أخي اجعل أرأيت عند القمر، ما نشغل في أرأيت، اجعل هذا اليمن، ما في أرأيت مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. إذن هذا المراد بالتسليم، لا تدخل معك اعتراضات. من لوازم التسليم أن لا تدخل أي اعتراض، ممكن كذي لا تقول سلم، صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، وحي من الله، ثبت النص بسند صحيح خلاص تسلم له. وذاك موضوع إدخال آراء والعقليات في هذا الباب موضوع خطر جدا، وذاك في فصل سيأتي إن شاء الله لو لا تعارض السنة به بالرأي. ماشي؟ طيب يكمل. الأولى نعم هو يعني الشيخ ذكر الرأي أن عدم صحة الإيمان، وأنا قلنا مسألة فيها كلام تفصيل طويل من حيث الإيمان في الصحة ولا في الكمال. الشيخ يقول لا يصح الإيمان، هذا بعض الأقوال، لأن التسليم والانقياد تذكرون هذا من شروط إيش؟ لا إله إلا الله. فمن لم يحقق هذه الشروط القلبية ما سلم ولا انقاد ما صح إيمانه، واضح؟ فكأن التسليم هذا عمل قلبي، ومن لوازم صحة الإيمان أن تسلم، لأن شروط لا إله إلا الله التسليم والانقياد والقبول والمحبة شروط معروفة سبعة. فمن لم يسلم للنصوص ما صح إيمانه بالله عز وجل. نعم. لماذا؟ لأنها وحي من الله، والأقوال أقوال بشر، إذا توزن الأقوال بالسنة، ليس السنة بالأقوال، توزن الأقوال بالسنة، تعريب الأقوال كلها والآراء وضعها في ميزان السنة، لأنها يعني وحي من السماء. أما أقوال الرجال فهي أقوال الرجال تخطئ وتصيب، فيوزن غير المعصوم بالمعصوم، واضح؟ نعم. لماذا؟ لأنه اختار طريقا جديدا لم يأمر الله عجل به. ليش؟ لماذا هو ضل؟ لأنه اختار طريقا آخر غير المشروع. هناك باختصار إخواني في عبارة جميلة للسلف، ماذا قالوا؟ ملخص هذا الفصل: لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمرنا ربنا. واضح؟ أعيد مرة ثانية: لا تقولوا لما الله ليش أمر، ولكن قولوا بما. خلاص طبق على طول، واضح؟ بما أمر ربنا. لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا. خلاص عطني النص، الله إيش قال؟ مو ليش الله قال، واضح المعنى؟ قل الله ماذا قال، لا تقول لماذا الله قال، يعني كلمة لماذا بداية إيش؟ اعتراض. إذا لا تقولوا لما، ولكن قولوا بما. نعم تسلم لبعده خلاص بالإبادة. نعم، لا غنى للقرآن عن السنة، دلالة أن القرآن والسنة مصدر واحد، لا يجوز أن نفصل أحدهما عن الآخر، وهذا اعتقاد السلف. القرآن والسنة مصدر واحد. فليأتي واحد يقول معروف عند العلماء يقول لك الكتاب ثم السنة ثم إجماع ثم قياس، قياس وإجماع. قالوا هذا ليس من حيث هذا الترتيب، من حيث الترتيب، لكن من حيث الاحتجاج فإيش في الأمر واحد. إذا يقول لك القرآن ثم السنة ثم القياس ثم إجماع من حيث الترتيب، لكن من حيث الاحتجاج القرآن والسنة مصدر واحد. يعني لو أتيتك بحديث وأنسيت الآية الحديث حجة، واضح؟ أو آية ونسيت الحديث فالآية حجة، إذا هما مصدر واحد. ولذلك السنة لها دور مع القرآن، سيأتي إن شاء الله تفصيله في ثنايا الدرس. الآية ماذا تقول؟ أين الشاهد من الآية؟ قال لتبين للناس، يعني الله أنزل إليك ذكر معين القرآن والغاية لتبين، هذا لام قال العاقبة أو لام التعالي، يعني لتبين. هذا الإنزال للذكر من يبينه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كون النبي هو المبين دلالة على أنه السنة والقرآن لازم مع بعض لا يفترقان، لأنه ستأتي بآيات تحتاج إلى بيان، من بينها؟ السنة. إذا السنة والقرآن كلاهما إيش؟ مع بعض، لا ينفكان عن بعضنا. إذا لا غنى القرآن عن السنة. ولذلك يقول العلماء في تفسير هذه الآية: نحن أنزلنا لك القرآن محمد ومهمتك تبيين الألفاظ والمعاني. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة الألفاظ كيف يكون القرآن التلاوة، أيضا بين لهم ماذا؟ المعاني. فلذلك يقول العلماء أن السنة والقرآن مصدر واحد لا غنى للواحد عن الآخر. الآية اللي بعدها تحذير شديد من الله عز وجل، تحذير شديد من الله عز وجل لمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصاب بفتنة، قالوا فتنة الشرك، بمعنى الشرك، أو عذاب أليم. تحذير. إذا من فهم وجه الدلالة، من فهم القرآن بمعزل عن السنة فقد خالف أمر الله بالتحذير من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذا من فهم القرآن بمعزل عن السنة فقد خالف أصل السنة، فإن السنة هي توضح القرآن، وأيضا خالف القرآن، لأن القرآن أمرك لماذا؟ باتباع السنة. إذا من أخذ أفهامه للقرآن، فهمه للآيات ومعنى الآيات من كيفه من آرائه، خالف أمر الله عز وجل. فالرب يحذر، قال انتبهوا، إذا أتاكم نص من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو نهي فهو شارح لكلام الله عز وجل، خذوه. فمن خالف، خالف النبي وخالف الله عز وجل. طيب الآن سؤال على الآية هذه، لو أنا قلت الذين يخالفون أمره، تحدثت حرف عن السياق، صحيح؟ صح. لماذا جاءت حرف عن هنا؟ واضح؟ فليحذر الذين يخالفون أمره، المعنى صحيح، تحذير خالف أمر النبي. لماذا جاءت عن هنا؟ عن أمره؟ قالوا لبيان أن التحذير موجه للمخالفة المقصودة. واضح؟ قد إنسان يخالف نصا هو غير واعي، غير مدرك، ناسي، مخطئ، هذا لا يلام، فإذا نبه تنبه. واضح؟ لكن هنا عن أمره، المراد أن التحذير موجه لأي مخالفة؟ مخالفة مقصودة، يقصد أن يخالف النص. واضح؟ أما إذا أخطأ وخالف فقد يعذر إذا نبه، أما إذا أصر صار حكمه كحكم المعاني والمخالف أو المتعمد. إذن هنا عن الفائدة منها تبين أن المخالفة المقصودة للنص. طبعا الآية الثالثة فسرت الحكمة بالسنة، وهذا واضح، الذي يعلم الناس الصحابة القرآن كما قلنا وعلمهم أيضا السنة، فكأنهما شيء واحد تلاوة ومعنى. نعم. هذا صحيح، حديث مشهور، ومثله معه، يعني السنة مثل القرآن في النص والاتباع والاستدلال والحدية وكل شيء. وهذا رد قاطع وصريح على فرقة تسمى القرآنيون، مشهور الفرقة هذه القرآنيون، ظهرت أو مظهرت قالوا في الهند وكذا، وثم توسعت ولها أتباع ولها دعاة لها. ويعني ملخص اعتقادهم أنهم قالوا الدين كله في القرآن، ولهم أدلة، ولسنا بحاجة للسنة. لهم شبه، قال القرآن قطعي الدلالة، قطعي الدلالة. أما السنة فهي ظنية الدلالة، تكون أحد، تكون متواتر على تفصيل. فقالوا السنة فيها ضعيف صحيح ما ندري، أما القرآن لا قطعي، فنحن في غنى عن السنة، نحن قرآنيون، الحلال والحرام في القرآن، ولهم أدلة كما قال عز وجل ونزلنا عليك الكتاب، قال تبيانا لكل شيء، خلاص كافي القرآن بين كل شيء. وقالوا في سورة أيضا سورة الأنعام وقد فصل لكم ما حرم عليكم، كل شيء مفصل، فما لنا حاجة للسنة، يأتون بنصوص ولا متشابهة، قالوا هذا هذه أدلتنا. فهذا فرقة ظهرت وتدعو إلى منهجها ومنهجها، خلاص ما في سنة، إبطال السنة. ونحن عندنا من أبطل السنة كفر بالله عز وجل، لأن سنة القرآن مصدر واحد. وفي طبعا كتب مؤلفة في رد على الفرقة هذه، بس هذا مجرد معلومة أن في فرقة من القرآنيون ولهم مذهب ومنهج أن خلاص كل شيء بالسنة، كل شيء بالقرآن، وأما السنة طبعا هي عندهم ليست حجة في الأحكام والعقائد. نعم. قال كان القرآن قديم، ها؟ كان هذا من القرآنيين مثل القدماء في عصر أبي فضال المعنى. نعم كمل. قرأت القرآن قال نعم، قال وجدت فيه صلاة المغرب ثلاثة وصلاة العشاء أربعة وصلاة الغداء ركعتين والأولى أربعة للعصر أربعة أخذتم هذا الشيء ألستم أخذتموه علما وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أوجدتم في كل 40 درهم درهم وفي كل كذا وكذا شاء وفي كل كذا وكذا بعير كذا؟ أوجدتم في القرآن؟ قال لا. قال فعلا أخذتم هذا أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذتموه علما. قال فهل وجدتم في القرآن ولم يتطوفوا من بيت الأسير؟ وجدتم هذا قوم سبعة واركعوا ركعتين خلف المقام؟ أو وجدتم هذا في القرآن أم من أخذتموه؟ ألستم أخذتموه عنا وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أو وجدتم في القرآن لا جلد ولا جلد ولا شغارة في الإسلام؟ قال لا. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا جلد ولا جلد ولا شغارة في الإسلام. نعم هذا الحديث صحيح ومشهور. وضح المقصود ها أن لما قالها فقط القرآن قال جاء التفاصيل أين أخذتموها؟ كم ركعة المغرب؟ كم ركعة الظهر؟ أحكام الزكاة؟ كم شوط أطوف في الحرم؟ هذا كله تفاصيل أداة السنة. هذا معنى التبيين. النبي بيّن به فعله وقوله صلى الله عليه وسلم أحكام القرآن. إذن من اقتصر على القرآن فقط لا شك أنه سيظل أن فيه أحكام كما سيأتي أو في آيات قد تكون متشابهة، فلا بد تمن على النص القاطع إما من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أخذ القرآن فقط هذا ضلال، بل من رد السنة كفر بالله عز وجل، لأن مصدر معصوم هو إيش؟ وحجة عند التنازع. فمن خالف ورد السنة كفر بالله تبارك وتعالى. طبعا أنا أقصد بالرد بالرد من رد الاعتراض، خلاص هذا مو دين، هذا مو شريعة، ها يردها من الباب، هذا كفر بالله عز وجل، لأن السنة القرآن كمصدر واحد عند الله عز وجل. نعم. طبعا الحديث اللي هو لا جلد ولا جنب ولا شغار، حتى بعض يسأل، هذه طبعا معانيها. أما الجلد فهذا قالوا خاصة بسباق الخيل، إذا كان عند العرب قبل سباق الخيل كان يأتي ناس ويشجعون الخيل، يضربون بأيديهم كذا حتى الخيل يعني تسرع بالجري فتسبق يعني الخيل اللي بجانبها، من الجلب يجلب وايد صوت عالي يضرب كذا حتى الخيل تكثر. لا خل الخيل مكانها وعليها الفارس مالها او الراكب وهي يتسابق مع صاحب. اما يكون صوت عالي وجلب وصراخ هذا مثل عند هون الجمهور نفس الشيء. الامر الثاني لا جنب، قالوا هذا جابي الزكاة الذي ياتي يكون مسؤول عن الزكاة. بعض الناس عندنا من التكبر ها يقعد مكان جنب معين ويامر كل اهل الزكاة ياتونه يسلمون الزكاة، يعني المفروض شنو؟ المفروض انه يروح يستلم من الناس، فكان قال من الجنب يعني يجلس بجنب معين جنب معين وناس تأتيه لإعطائه الزكاة كل يعني بتفصيل أحكام الزكاة. فقال المفروض هو يأتي الناس ويأخذ الزكاة من أيديهم من باب التواضع مع الناس والمساعدة لهم. وأما الشغار معروف، الشغار هو يقول رجل لرجل آخر أزودك أختي أو ابنتي بشرط بالعكس تعطيني أيضا بنتك أو أختك، ماشي هذا يسمونه الشغار، وهذا محرم، وإذا وقع لهذا العقد باطل فاسد. يعني يزوج شخص أخته أو أي يعني من المولية له بشرط أن يكون هناك المقابل يعطيه أيضا أخته، فيكون إيش ماكو مهر بين، فيكون المهر هو إيش بضع المرأتين والعياذ بالله. هذا هو حكم الشغار من المحرم ويكون العقد فاسد وباطل. نعم. نعم هذا الشاهد، لو قرأت أن الجف إلى الجف ما تلقى، لكن السنة إيش وارد فيها النهي، والرب قال ومن أقل عنه فانتهوا، خلاص هذا الدليل، كأنك استدلت من القرآن، قال لك الحكم هذا تعالى أخذ من السنة، فتقول له هذا قريت من الجف إلى الجف، قال لها موجود السنة، والسنة القرآن قال اتبعوا السنة، فانتهى الموضوع. وهذا أخواني رجع على كل من يقول الآن من دعاة الآن الألمانية وغيرهم، ها من يقول لك ان الاختلاط خلينا نقول حرام، من يقول لك ان الخمر حرام، من يقول لك تبدي احكام يعني قطعية الدلالة، او كما قال العلماء يجينا بالضرورة، عطنا نص يقول لك الخمر حرام، قل له انت لو فاهم اصول مو شرط تكون حرام، حرام انواع، العبارة في الحرام انواع، انا يقول لك هذا محرم او يقول لا تقربوا او يقول اجتنبوه او يرتب عليه وعيد شديد، طيب فالله قال عن الخمر فاجتنبوه، هذا ابلغ من حرام، واضح؟ اذا هو بنى لازم كلمة حرام، لا مو صحيح، ومع ذلك السنة اكدت لأن الله الخمرة وشاربها وغيرها من النصوص. على كل حال هذه أخواني هذه طبعا لا زالت يعني في ناس الآن قاعد تبذر بذرة القرآنيين بحجة يعني الطعن في السنة ويعني ترك الاحتجاج السنة. أنا أقول أن السنة الاحتجاج بها واجب، ومن رد السنة فقد كفر بالله عز وجل. نعم. ما معنى قاضية على القرآن السنة؟ يعني إذا جاء في نص من القرآن في أكثر من وجه بالمعنى فالسنة تحقق الوجه الراجح، واضح؟ تقضي بالوجه، يعني قد يأتي نص من القرآن في كذا وجه بالمعاني العامة، فإذا ثبت نص في السنة يعطي المعنى الصحيح فكأن هذه السنة أو هذا النص قضى وقطع بالوجه الراجح، واضح؟ بينت يعني وجه الراجح قضت يعني وخلاص، ما في يعني ما في قول بعد هذا القول. نعم. قال البيهقي بشرحها ومعنى ذلك أن السنة مع الكتاب، وقيل مقام البيان عن الله كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، إذا إذا إذا السنة تقضي على كل خلاف في فهم النصوص في القرآن طبعا، وتبين أن المراد هذا المعنى، واضح؟ هذا المعنى تقضي على القرآن، إذا السنة تقضي على كل خلاف في فهم النصوص، وتقول لنا يا جماعة ترى هذا النص هذا معناه، تركوا غير من المعاني. نعم. هذا الأثر فيه نظر شوية، في إسناده يعني رجل اسمه الحسين بن علي الأسود، حسين بن علي الأسود، وهذا قالوا أنه صدوق يخطئ كثيرا، وفيه نظر يعني يحتاج إلى مراجعة، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح أن ما جاء من السنة هو كالذي في كتاب الله عز وجل. نعم. لاحظوا الحجة الآن، القرآن ذو وجوه معاني كثيرة، السنة تقوي على هذه الوجوه كلها تحدد معنى المراد. نعم. ذلك قالوا أن السنة لها دور مع القرآن، وهذا الدور يتمثل بسبعة يعني أوجه. الأول يعني ما هو دور السنة؟ طبعا الكلام العلماء واضح، ما هو دور السنة مع القرآن؟ أول وجه قالوا أنها تشرح القرآن، تشرح القرآن كشارحة، وإذا قلنا شارحة يعني في ألفاظ مبهمة تحتاج إلى شرح، تحتاج السنة تشرحها، مثل إنا أعطيناك الكوثر. ما هو الكوثر؟ نهر في الجنة. من قال هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تفسير إيش إذا شرحت الآيات. الوجه الثاني تبين المجمل، تبين المجمل، يأتي نص القرآن مجمل، يأتي نص القرآن مجمل، وتأتي سنة تبين هذا المجمل، مثل أثر اللي مر علينا قبل شوي أن القرآن أمر بإقامة الصلاة. طيب من وضح هذا الإجمال؟ النبي قال العصر أربع والظهر أربع والمغرب ثلاث، هذا يسمونه تبين إيش المجمل، مثل فدية الأذى في الحج. نعم هذا لا بعدين إن شاء الله. فدية الأذى في الحج الذي يعني يحتاج إلى أن يفعل بعض المحظورات بالعذر، مثل كعب بن عجرة لما كان كعب بن عجرة لما كان في هوام رأسه واحتاج أن يحلق رأسه وهو محرم، فالنبي قال احلق رأسك وافعل الفدية. ما هي الفدية؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه إجمال. طيب ايش كده رسوم؟ ماذا أذبح؟ هذا إجمال صح؟ السنة وضحت صيام قال ثلاثة أيام، صدقة إطعام ستة مساكين، أو نسك ذبح شاة. هاي من وضحها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بيّن المجمل، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه عام مجملة. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة بيّن هذا الإجمال، قال صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو تذبح شاة. أيضا ثلاثة، وجه ثالث تخصص العموم، تخصص العموم السنة، يأتي نص عام وتأتي السنة وتخص بعض وجوه هذا العام. حرمت عليكم ميتة والدم، إذا كل ميتة حرام وكل دم حرام. أتت السنة قالت لا، في أنواع من الميتة والدم خاصة تكون حلال، ها السمك والجراد والكبد والطحال، النص معروف تعرفونه. فإن هذا يأتي السنة وأتت تخصيص لنص عام. أربعة، تقيد المطلق، تقيد المطلق. طيب من الآيات المطلقة ولله على الناس حج البيت، كم مرة حج؟ ما حدد الآية صح؟ مطلقة. يعني السنة قالت مرة شنو؟ في العمر، واضح؟ واضح؟ هذا يسمون تقييد المطلق، أتى نص مطلق في السنة تقييد المطلق، الحج مرة في العمر. طيب والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أيضا مطلقة، من أي مكان يأتي السنة وقيدت، قال من نفس الكف، إذا هذا نص عام أو مطلق، أتى السنة وقيدت المكان من نفس الكف. الوجهين الخامس، طيب تنشئ حكما جديدا، السنة قد تأتي بحكم جديد لم يرد في القرآن، مثل تحريم الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها، هذا ورد في السنة، مثل الجمع المؤقت ما يجوز بالنكاح يعني. أيضا مثل إيش؟ تحريم الحمر الأهلية، هذا ورد وين؟ أيضا في السنة. إذا تأتي بحكم جديدة غير واردة في القرآن. نعم أي الموارث. طيب أيضا من الوجه السادس، السنة قد تؤكد أحكام القرآن، السنة تؤكد أحكام القرآن، مثل وعاشروهن بالمعروف، هذا القرآن يأمر بالزوج أن يعاشر بالمعروف، السنة تؤكد هذا النصوص كثيرة تحفظونها. طيب أو حرمة أكل أموال الناس بالباطل، هذا حكم القرآن، السنة تؤكد، هو نصوص كثيرة بس ما حتى لا أطيل، بس أذكر المثال. الوجه الأخير السابع، السنة توضح المشكل من القرآن، المشكل يعني عند بعض الناس آيات قد تصير عندهم إشكال، وقد وقع هذا عند الصحابة. طيب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، آية رسول الله كل واحد ظلم نفسه، قال لا روحوا أي آية في لقمان، إن الظلم إن الشرك ظلم عظيم، قال ما به شرك، وضحت المشكل. طيب الخيط الأسود من الخيط الأبيض، هذا مشكل. أي خيط؟ خيط العادي ولا شنو؟ قال إيش؟ بياض النهار وسواد الليل. إذا تأتي نصوص بالسنة توضح المشكل من القرآن. إذا سبعة أوجه دور من السنة مع القرآن. واضح يا أخواني؟ طيب مسائل. السؤال: هل النبي وضح كل القرآن؟ الراجح لا، النبي وضح ما احتاج الناس إلى توضيحه، هذا صحيح، لأن فئات واضحة ما يبنى إشكال. طيب خلاص، لكن النبي وضح ما احتاج الناس إلى إيضاحه وتبيينه. نعم. الثانية: وفيها أن السنة وحي من الله. ونشاهد الله قال وأنزلنا. طيب ما هو الوعيد؟ فتنة له الشرك وعذاب أليم، فهذا الوعيد من الله عز وجل. نعم. الرابعة: السنة شارحة نقف عند هذه الفائدة أخواني، مهمة جدا، مهمة جدا هذه الفائدة. يقول يعني من يحاول أن يفهم القرآن بمعزل عن السنة ما هي عاقبته؟ يقول هذا الأمر به إلى ليس الفهم فقط، إنما رفع السيف على الأمة والعياذ بالله، بمعنى أنه يأتي بالآيات المتشابهة ويحتج بها على ما يعني انقدح في ذهنه من اعتقاد، ويقول هذه الآية حجة لي، وينصرف ويطبق هذا كمنهج واقع في الأمة. إذن قد يقول الفهم الخاطئ للآيات لأنه انعزل عن السنة، قال الآن أفهم ما أحتاج إلى أحاديث، فيقول هذا الأمر إلى إلى إلى فكر خاطئ، إلى فكر خاطئ، بل اجتهاد يفسد الأمة ويدخن جراح الأمة ويرفع السيف على الأمة. مثال الخوارج في عهد علي بن أبي طالب ماذا قالوا؟ لا حكم إلا لله، هذه آية، الحكم هذه آية، إن الحكم إلا لله، هذه آية صريحة. طيب إيش قالوا؟ قالوا كيف علي حكم الرجال في صفين؟ والله يقول إن الحكم إلا لله، علي أخطأ، بل كفروا عليا وكفروا كل من معه، واضح؟ من خيار الصحابة، وحجتهم آية كتاب الله عز وجل، إن الحكم إلى الله. لكن لما انعزلوا عن السنة وعن فهم الآية بموجب السنة وقع ما وقع، وقع قتال شديد بين علي والخوارج، حتى اضطر علي أن يناقشهم ابن عباس، ويناقشهم أيضا علي بن أبي طالب، ثم قاتلهم. فابن عباس ناقشهم ورجع 4000، وثم لما أصر الباقون علي قاتلهم حتى راح الناس من شرهم. فالشاهد هذا اخواني، هذا المآل الخطر لمن انعزل بفهمه بالقرآن، قال انا ما احتاج افهم انا. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ان ان ان عليا ما وقع بين علي الخوارج هذا من علامات النبوة. النبي اخبر بهذا بالنفس الصحيح القاطع الذي لا يصف فقط المعركة، بل يحدد لنا سبب وقوع هذا القتال، وهو أنهم انعزلوا بالقرآن عن السنة. ما هو الحديث؟ يقول أبو سعيد الخدري، يقول كنا جلوسا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم. أخواني سبحان الله، حتى تفهموا أن من انعزل بالفهم عن السنة يقع ما وقع. يقول كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم وقد انقطع شسع نعله، يعني انعال النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الشير ماله. طيب فرمى بها إلى علي، يعني رمى انعال على إلى علي، ثم قال انتبهوا لهذا الحديث: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن، هذا الشاهد، كما قاتلت أنا على تنزيله. أعيد مرة ثانية، إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن، لاحظوا التأويل، ها، كما قاتلت أنا على تنزيله. ما قاتل المشركين، يعني حال حالي، بس هو قاتل على التأويل، يعني يخرج الناس لهم تأويل خاص معزول عن السنة، قالوا هذا رأينا. هذا كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر أنا؟ قال له النبي لا. قال عمر أنا؟ قال له النبي لا. قالوا من؟ قال صاحب النعل. من صاحب النعل؟ علي، وهذا اللي وقع. قال صاحب النعل اللي عنده نعال. وين الشاهد؟ يقاتل على ماذا؟ على التأويل. وهذا أخواني الشاهد، وأنا أفهم خلاص تركوني، لا، السنة قاضية على القرآن، لابد مصدر واحد تفهم بهذا الفهم ولا غير مردود. وسيقع من مآلة السيء أن تفسد في الأمة وتضيع إيش يعني الأمة، وتدخل جراح الأمة والعياذ بالله. نعم. لماذا؟ لأنهم عاصروا التنزيل، تبهوا، عاصروا التنزيل وفهموا التأويل، حفظوها يا جماعة، لأنهم عاصروا التنزيل يعني عايشين والقرآن ينزل قدامهم ففهموا التأويل. نعم. ما يجوز تأخذ النص المتشابه، بل خذ النص المحكم أو المتشابه يرد إلى المحكم من السنة أو القرآن. إذا لا تأخذ النص المجمل العام حتى تتضح ما هو المراد من كلام الله عز وجل. طيب باب اللي بعده، إذا نكتفي بهذا ونتم باب خلصنا فيه نحن. طيب ناخذ آخر باب الأخير، ناخذ بسرعة. باب نعم، انتبه، وجوب أن تقيد فهمك فهم السلف، كما أنك مقيد بالاستدلال بكتاب والسنة، أيضا أنت مقيد بالفهم بفهم السلف. مرة ثانية، ما هو دليلك؟ أي حديث؟ إذا أنت بالاستدلال مقيد بالوحي، أيضا أنت بالفهم أيضا مقيد بفهم من؟ بفهم السلف. مهم جدا يا جماعة، مو لا خلاص كتاب وسنة بعدين أفهم على كيفي، لا لا، ها؟ إذا كما أنك مقيد بالاستدلال بالكتاب والسنة، أنت أيضا بالفهم مقيد بالفهم السلف، ضروري يا جماعة نفهم هذه القضية مهمة جدا، حتى لا ينشط بعض الناس يأخذ فهم آخر، هذا الفهم أنت ملزم به فهم السلف. نعم. طبعا الآية صريحة، الآية الأولى